بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. بادئ ذي بدء، أحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المكان المبارك، وأسأله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا برحمته في جنته إخوانا على سرر المتقابلين. فالدنيا ذاهبة، والنافع منها ما يقرب إلى الله عز وجل. ثم أتوجه بالشكر الجزيل للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع العين على حسن ظنها واستضافتها. نسأل الله عز وجل أن يثقل الموازين وأن يوفق لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اجتمعنا في هذا المجلس نتذاكر شيئا من أمور ديننا، ونتعلم بابا من أبواب الخير والعلم مما دلنا عليه ديننا. قد كان السلف رحمهم الله يقولون: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي نافلة العلم خير من نافلة العبادة. ولذلك قال الزهري: ما عبد الله بمثل العلم. وكان يقول رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاش العلم وظهوره ووجوده في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ولذلك من أشراط الساعة أن يقل العلم، وأن يقبض العلم، وأن يرفع العلم، وأن يكثر الجهل ويظهر الجهل ويثبت الجهل، روايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلما كثر الجهل في الناس وقل علمهم كثرت فيهم الفتن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. كلما تقارب الزمان قبض العلم، وكلما قبض العلم ظهرت الفتن، وكلما ظهرت الفتن كثر الهرج أي القتل في الناس. وأنتم تشاهدون القتل كثير والدماء جارية، هذا كله من الفتن ومن الشرور، وسببه الجهل بدين الله عز وجل. وكلما زاد الجهل كثرت الفتن وقل الخير في الناس حتى ينعدم الخير. فإذا انعدم الخير في الأرض ولم يوجد في الأرض من يقول لا إله إلا الله، أذن الله بالساعة أن تقوم وبالدنيا أن تخرب. فالساعة لا تقوم على أحد يقول لا إله إلا الله، وأصل العلم هو لا إله إلا الله. فإذا رفع هذا العلم ولم يبق من يعبد الله عز وجل ليس لله في الناس حاجة، دمر عليهم الأرض وأقام عليهم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. فنجاة الناس بالعلم. قال الإمام ابن بطة العكبري في كتاب العظيم الإبانة، قال: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فالحياة تكون بالعلم، والنجاة تكون بالعلم، والخير يكون بالعلم. ولذلك كما تفضل أخونا الشيخ ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه أن الذي لم يتفقه في الدين فالله لم يرد به خيرا. ولذلك كان الشافعي رحمه الله إذا لقي شيخا، يعني رجلا كبيرا في السن، سأله عن الحديث والفقه، فإن كان معه شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. فالخير في التفقه وفي التعلم وفي التزود مما يقرب إلى الله، وأصل ذلك العلم. ولذلك قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول، يعرفون مقدار العلم ومقدار ما يقرب إلى الله عز وجل من ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، هذا الله يبغضه. والناس في الزمن الأول كان العلم عندهم قويا والدين متينا، فتبعتهم الدنيا. ولذلك كان المسلمون يرحل إليهم من شتى بقاع الأرض ينهل الناس من علومهم ويتعلمون من دنياهم، لأن دنيانا أيها المسلمون تابعة لديننا. فإذا قوي الدين وديننا يحث على عمارة الأرض جاءت الدنيا مرغمة وكثر الخير في الناس. العصور الوسطى كان المسلمون في قمة الحضارة والعلوم، ولكن لما قل الدين قلت الدنيا معه. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. محاضرتي حول باب من هذه الأبواب تكاثرت فيه النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عنوانها: كذلكم البر. كذلكم البر، هذا الحديث رواه البخاري في خلق أفعال العباد، ورواه الحاكم وهو حديث صحيح، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم دخلت الجنة، أي رأيت أني دخلت الجنة. قال: فسمعت فيها صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. كذلكم البر، أي كذلكم جزاء البر، فمثل تلك الدرجة تنال بسبب البر. من قال كذلكم البر؟ كذلكم البر، نعم، إما قاله الملائكة للرسول وإما قاله الرسول لصحابته. فقال من؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر، كأن الملائكة يخبرون الرسول أن هذا سبب البر. ولما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام صحابته بهذا يستحثهم على الأمر قال أيضا كذلكم البر. فالحديث يحتمل الأمرين والنتيجة واحدة، وهذا فيه عظم أجر البر. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف، أي ألصق بالرعام أي بالتراب وذل. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. والحديث عند مسلم. يعني هذا الحديث فيه دلالة على أن الجنة تنال بأدنى بر لمن أدرك والديه أحدهما أو كليهما عند الكبر، حيث تشتد حاجة الأبوين إلى الولد. وهذا فيه أيضا أن البر سبب لكثرة الأجور، كما أنه سبب لمغفرة الذنوب وإن عظمت وتعاظمت. ولذلك قال ابن عمر أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. والحديث عند الترمذي. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل، أتى ابن عباس رجل، فقال الرجل لابن عباس إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، يعني أحبت أن تتزوجه. قال فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء فذهبت إلى ابن عباس فسألته لما سألته عن حياة أمه؟ قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. والحديث في الأدب المفرد للبخاري. وعن تيلس بن مياس قال كنت مع النجدات، أي مع فرقة من فرق الخوارج، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. قال فذكرت ذلك لابن عمر فقال ما هي؟ قلت كذا وكذا. فقال ابن عمر أتفرق النار؟ أي تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وبر الوالدين أيها الأفاضل فرض عين على كل مسلم، يعني واجب أن يقوم به كل مسلم. والأم لها ثلاثة أرباع البر. بر الوالد واجب، وبر الوالدة واجب، ولكن بر الوالدة أوجب وحقها أعظم، لأنها تنفرد بأمور لا يفعلها الأب. حملته أمه وهنا على وهن، ثم وضعه، ثم إرضاعه، هذه ثلاثة أمور تنفرد بها الأم، وتشترك في الرابعة وهي التربية مع الأب. ولذلك كان لها ثلاثة أرباع البر. فعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، أي بحسن صحبتي، بأن أصحبه بالبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أباك. يعني في كل مرة يقول له: ما تأمرني؟ يقول له: بر أمك. ما تأمرني؟ بر أمك. ما تأمرني؟ بر أمك. ما تأمرني؟ قال: بر أباك. وبر الوالدين جهاد، بر الوالدين جهاد، بل من أعظم الجهاد. ثبت في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد. ما حكم الهجرة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ واجب. وما حكم الجهاد؟ واجب. والجهاد مع الرسول هل تشوبه فتنة أو تشوبه ريبة أم أنه حق واجب مقرب إلى الله عز وجل تنزل عليه كل الفضائل الواردة في الكتاب والسنة؟ لا شك. فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. ومن هذا الباب طلب العلم أيضا. ولذلك من العلماء من أراد أن يرحل للعلم قال: فمنعتني أمي فبورك لي في علمي. وأحدهم أراد أن يذهب إلى قتيبة الإمام فمنعته أمه ثم بقي عندها حتى ماتت. ثم أتى قتيبة فوجده قد مات، فجعل طلاب العلم يعزونه فقال: على ما تعزوني؟ قالوا: فاتك قتيبة. قال: أصبت ثمرة العلم، بر الوالدين. وجاء عن أبي سعيد الخدري عند أبي داود أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، قال: جئتك مهاجرا وأريد الجهاد معك. فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. وعن معاوية بن جاهم السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. إني أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، يعني مخلص. فقال: ويحك، أمك حية؟ قال: قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أمك حية؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال ثم جئته من أمامه فقال قلت يا رسول الله جئتك أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله. قال ويحك أمك حية؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فارجع إليها فبرها. والزم رجلها فثم الجنة. والحديث عند ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. لماذا قدم بهذه التقدمة؟ يعني يقول له أني ضحيت بالكثير وتركت والدي في حالة يرثى لها، ولكن من شدة نصرتي لدينك واتباعك وملازمة سنتك والجهاد معك تركتهما في هذه الحالة وضحيت بما لا يقدر بثمن، ضحيت بوالدين وهما يبكيان. قال أتيت وإن والدي ليبكيان. قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا كله يدل على أن بر الوالدين آكد من الجهاد. ولذلك أجمع العلماء على أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين، كما أجمعوا أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن ولي الأمر، ولكن الوالدين في هذه الحالة آكد. قال ابن عبد البر في الاستذكار لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما، لأن الخلاف لهما في أضاء الفرائض عقوق وهو من الكبائر. بل نص العلماء على أن الأب لو أخذ ولده إلى الجهاد معه يعينه وينصره ويراعيه، ورفضت الأم على الابن أن يرجع ولا يجوز له أن يذهب. وكثير من الشباب لا يبالي بذلك فيذهب إلى مواطن الشر وإلى مواطن الفتن ويظن أنه ذاهب للجهاد. من يأتي الرسول مجاهدا يرده لعدم إذن أبويه. وأهل الفتن من علامة فتنهم أن الشاب يغررون به ويلبسون عليه ويخطفونه من حضن أمه وأبيه بشبه مخالفين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أجمع على ذلك العلماء. يقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، وعقوقه لوالديك إنما هو ذنب. والرسول قال إن الشهيد يغفر له كل ذنب، فكل ذنب سيغفر لك منه العقوق، فلا عليك، ليس بينك وبين الجنة إلا عملية استشهادية، فجر نفسك وبعد التفجير ستلعب مع الحوريات وستتنعم في جنات النعيم. سبحان الله، من ضمن لك الجنة ومن ضمن لك الشهادة حتى تجزم أن هذه شهادة وأنه يغفر لك بها كل ذنب؟ ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وكان معه غلام معه، فجاء سهم غابر فأصاب الغلام في عنقه فمات. هذا الغلام مع من؟ مع الرسول وفي الجهاد. فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال الناس هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. مجاهد مع الرسول والناس يظنون به خيرا، فكيف يجزم الإنسان أنه بهذا العمل سيدخل الجنة؟ من ضمن لك أن العمل تقبل منك؟ من ضمن لك أن هذه شهادة حقة حتى تبني عليها الأحكام؟ هذا تألي على الله عز وجل ورجم بالغيب. الإنسان ما يدري أيقبل منه العمل أم يرد. أهل الإيمان وصفهم الله عز وجل بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون يصومون يأتون بالأعمال ثم يخافون أن ترد عليهم. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الإنسان ما يدري متى يتقبل منه، كيف يجزم أن هذا العمل تقبل مني؟ أنت تحكم بالغيب. ثم من قال أن الشهادة تكفر كل ذنب من حقوق الناس؟ أسألكم، أيهما أشد، الدين أو الدين أن يأخذ الإنسان مال غيره بإذنه وبرضاه؟ أيهما أشد، أن يسرق الإنسان مال الغير ويسطو عليه أو يأكله بالربا، أشد أم الدين؟ أيهما أشد؟ الثاني لا شك أشد. هذا الحديث باتفاق العلماء متعلق بحقوق الله لا بحقوق البشر. حقوق البشر مبنية على المشاح، لا بد أن تؤدى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وأعظم الحقوق حقوق الوالدين، لا تكفر وتغفر بالشهادة. الشهادة في الحقوق التي متعلقة بحقوق الرب، فذكر الدين للتنبيه على غيره، ولكن الناس أتون من جهلهم ويلبسون على الشباب بالشبهات. لو كان هذا حقا لأذن لهم الرسول في الجهاد معه، وهو جهاد الحق، وقد جاءوا يريدون الله والدار الآخرة والجهاد الحق، يبتغون وجه الله عز وجل. لو كان هذا يغفر بالشهادة لقال لهم: لا عليكم، لو تركت أبويك يبكيان، ولو لم يأذن لك، أنت جئت مجاهدا مخلصا، سيغفر لك كل ذنب. الذي قال هذا هو الذي قال هذا عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا تحريف أيها الأفاضل. لا يستطيع أحد أن يخرج من إحسان والديه ويفيهما حقهما مهما اجتهد في الطاعة والبر والإحسان. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة هي أقرب إلى المستحيل. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يوجد؟ لا يجزي ولد والده أبدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. أن هذا عن أبي بردة قال: سمعت أبي أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. يحملها، يتذلل لها، يكون بعيرها ومركوبها، مع ذلك أجزيتها؟ قال لا ولا بزفرة. فكيف يفجع الولد أمه وأباه ثم يرسل لهم الخبر عبر غيره، أو إذا وصل إلى مكان لا يمكنه الرجوع اتصل بهم قال أنا في المكان الفلاني، يقتلهم وهم أحياء؟ قال الطرطوشي رحمه الله: لو كان يدري الابن أية غصة يتجرع الأبوان عند فراقه، أم تهيج بوجده حيرانة، وأب يسح الدمع من آماقه، يتجرعان لبينه غصص الردى، ويبوح ما كتماه من أشواقه، لرثى لأم سل من أحشائها، وبكى لشيخ هام في آماقه، ولبدل الخلق الأبي بعطفه، وجزاهما بالعذب من أخلاقه. بر الوالدين أجره لا يعد ولا يحصى، بل هو مفرج للكروبات، سبب لإجابة الدعوات. وما خبر أصحاب الغار منكم ببعيد؟ قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يرتادون لأهليهم، يأتون بالزاد بالمتاع، وفي رواية: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحدرت على فم غارهم صخرة، فأطبقت عليهم فم الغار، فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم لعله يفرجها عنكم. فقال أحدهما: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وفي رواية: اللهم إنه كان لي أبوان ضعيفان فقيران ليس لهما راع ولا خادم ولا ولي غيري، وكنت أرعى لهما بالنهار وأروح عليهما بالليل، ولي صبية صغار. قال: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، يعني ابتعد في المرعى، فلم أرح عليهما حتى ناما، أي لم أرجع عليهما حتى ناما. قال: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فوقفت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما، والصبية يتضاغون عند قدمي: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فزال ثلث الحجر، انقطعت بهم الأسباب في مطر وفي جبل وفي غار، أطبقت عليهم الصخرة فم غارهم، والمطر عفى أثرهم، لن يظن أحد أنهم في هذا المكان، ولا يعلم بمكانهم إلا الله عز وجل. فقال أولهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم عليهما أحدا، لا زوجة ولا صبية ولا أحد. أين من يأخذ أبويه لدار المسنين لأن المرأة قالت يضيقوننا لا نستطيع أن نتحمل؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. فنأى أبي طلب الشجر يوما فلم أريح عليهما حتى ناما، بعد العشاء ناما. قال فكرهت أن أقدم عليهما أهلا ومالا، فوقفت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. القدح لو كان خفيف، ولكن القيام ومسك القدح وهو الذي في النهار من الفجر إلى بعد العشاء لم ينم متعب وقام قائما. قال حتى برق الفجر، وليس هذا فقط، والصبية يتضاغون عند قدميه من الجوع، الصبية الصغار يبكون عند قدمي من شدة الجوع لا يأتيهم النوم، ولو أطعمهم ثم حلب لأبويه ما ضره ذلك، ولكنه من شدة البر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فزال ثلث الحجر، أجاب الله دعوته وفرج كربته. ما السبب؟ البر. ثم توسل الثاني بالعفة فقال اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فأبت حتى ألمت بها عام سنة، فأتتني فراودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بعشرين ومائة دينار. قال فلم تكن عندي فاشتهت حتى أتيتها بها، فاشتهت حتى أتيتها بها، فلما جلست منها ما يجلس الرجل من امرأته وهي أحب النساء إلي، قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هلا فقمت عنها وتركت لها الذهب وهي أحب النساء إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فزال الثلث الآخر، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث اللهم إني كنت استأجرت أجراء على فرق من أرز، فأعطيت كل واحد حقه إلا واحدا أبى أن يأخذ حقه ورفضه، سخط حقه. وسبب السخط جاء في رواية أنه جاءه رجل من نصف النهار وقد استأجر هؤلاء من أول النهار على فرق، الفرق تسعة آصع يعني تقريبا 20 كيلو رز، فجاء آخر من نصف النهار فعمل ما عملوا من أول النهار. قال فأعطيته كما أعطيتهم، فقال أحدهم عملت النهار كله فأعطيتني هذا، وعمل هذا نصف النهار فأعطيته هذا فسخط حقه، فقال مالي أفعل به ما أشاء لم أظلمك. قال فذهب فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته وثمرته، ثم اشتريت به بقرا وإبلا وغنما ورقيقا حتى امتلأ منه الوادي. ثم جاء بعد مدة فقال يا هذا اتق الله وأدي إلي حقي، فقال كل ما ترى في الوادي هو حقك. قال يا عبد الله، يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي. قال قلت لا استهزئ بك، هو حقك. قال فأخذه فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. اجعل نفسك أحد الثلاثة، بماذا كنت ستدعو؟ الله يستر. وهذا فيه أن الصاحب ساحب، وأن المرء على دين خليله، وأن على الإنسان أن لا يصاحب إلا الأخيار. فهؤلاء لم يكونوا علماء ولكنهم صالحون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصتهم للتأسي بها. فالبر يفرج الله عز وجل به الكرة، ويكون سببا لإجابة الدعوات. ولذلك من التابعين وهو أفضلهم من هو؟ أويس بن عامر القرني، خير التابعين. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن، من مراد، ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بار، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. هذا يقول لعمر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فكان عمر يسأل عن أمداد أهل اليمن ثم وجده، فذكر له الحديث. فقال عمر لأويس استغفر لي، فاستغفر أويس لعمر. عمر بن الخطاب يسأل أويس أن يستغفر له، ما السبب؟ كذلكم البر. أويس بن عامر أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أصبغ بن زيد إنما منع أويسا أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه. إنما منع أويسا أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه. ثم البر أيها الأفاضل سبب للبركة وسبب للخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، والحديث الصحيحين. وقال إن عجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت يكون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. رواه ابن حبان. وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون، وإن أهل البيت ليكون فجرة. بعض الناس يستغرب، ليسوا على طاعة، عندهم معاصي، ولكن خيرهم كثير ودنياهم مبسوطة، ما السبب؟ كذلكم البر. وإن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أمواله ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. ثم الفقرة الأخيرة، البر سبب لبر الأبناء، وكذا العقوق سبب لعقوق الأبناء، لأن الجزاء من جنس العمل. في صحيح الترغيب والترهيب قال العوام بن حوشب نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج منه رجل رأسه رأس حمار وصورته صورة إنسان. قال فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل صوفا أو شعرا. فقالت امرأة من الحي ترى تلك العجوز؟ قلت ما شأنها؟ قالت تلك أم هذا. قلت ما شأنه؟ قالت كان يشرب الخمرة، فإذا جاء قالت له أمه يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمرة؟ فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت: فمات بعد العصر، فهو كل يوم بعد العصر ينشق عنه القبر فينهق 3 نهقات ثم ينطبق عليه القبر. الجزاء من جنس العمل. وقال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت من الحي أطلب أعق الناس، فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ، يعني رجل كبير في السن، في عنقه حبل يستقى بدلو لا تطيقه الإبل، يعني الدلو اللي يسحبه هذا الشيخ من البئر لا تطيقها الإبل في الهاجرة والحر الشديد، أي في وسط النهار، وخلفه شاب في يده رشاء من قد ملوي يضربه به، يعني صوت ملوي من جلد أو من حبل. قال: قد شق ظهره بذلك الحبل. فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه من هذا الحبل حتى تضربه؟ قال: إنه مع هذا أبي. فقلت: لا جزاك الله خيرا. فقال: اسكت. فهكذا كان هو يصنع بأبيه، وهكذا كان أبوه يصنع أبوه بجده. فقلت: هذا عق الناس، والبر لا ينتهي بالموت، إنما بعد الموت بر، وأفضل البر بعد الموت الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أجرها في حياته، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وفي الأدب المفرد قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. فالصدقة والدعاء وصلة الرحم التي لا توصل إلا به، وزيارة وصلة أهل وده، كله من البر والصلة بعد الموت. ابن عمر كان في الطريق إلى مكة راكبا على حمار وعليه عمامة طيبة، فلقيه رجل من الأعراب فسلم عليه وتعرف عليه، فنزل عمر عن حماره وأركبه الحمار، ثم خلع عمامته وألبسه إياها. فقيل له: إنهم الأعراب يرضيهم اليسير. فقال: إن والد هذا كان من أهل ود عمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه. هذا البر باختصار، والأحاديث والآثار فيه كثيرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد، أي من تولد الإنسان منه، أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وقال عليه الصلاة والسلام: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. وقال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. كلنا نقرأ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا حكم الله وفرضه. قرن هذا الحق بحقه جل في علاه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تتأفف منهما مهما صدر منهما، ومهما ساء خلقهما، ومهما تضررت منهما، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، أي لا تصرخ في وجوههما. قد تكون أنت متعلم، هم أميون لا يعرفون القراءة والكتابة، يقول القول وهو خطأ ثم يجادلك فيه لا ترد عليه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ماذا عليك، وقل لهما قولا كريما، قولا طيبا حسنا جميلا يدخل السرور عليهما. ولازم لهما الدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الزم الدعاء لهما. وإما يحثك على ذلك أن تتذكر كيف تعب في تربيتك وأنت صغير، كيف كانت حاجتك لهما. لا تملك من أمرك شيئا، أمك تسهر الليل في رعايتك، إذا مرضت مرضت، وإذا تعبت تعبت، وإذا غبت قلقت وبكت، وأبوك يكدح بالليل والنهار يوفر لك الراحة. أحسن صحبتهما وبرهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني مهما علوت في الدنيا، وصلت إلى أمير وزير مدير وهم أميون لا يفقهون شيئا، عليك أن تتذلل لهما وتلقي بنفسك عند أقدامهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تذلل مع رحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بعدين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حتى لو جاهداك بالكفر، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الكفر، مع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. المعروف لا ينقطع مهما عمل الوالدان في حقك. لا تقول قصر في حقي سأقصر، أنت تتعبد لله بهذا الأمر وترجو ثواب الله. البر اليسير عند حاجة الوالدين من أسباب دخول الجنة، والعقوق عاقبته وخيمة معجلة. قال عليه الصلاة والسلام: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق، وقال: لا يدخل الجنة قاطع. فهذا الأمر كبير. ثم هو عنوان البركة، عنوان السعادة، عنوان الخير. هذه الأمور لابد أن تغرس في القلوب، لأن بعض الناس قد يأتي يستمسك بالدين ويفتح الله على قلبه. إذا فتح الله على قلبك، عليك أن تتمسك بالدين أكثر وتبر أكثر حتى تكون شامة بين إخوانك. الدين يهدي للطاعة. لا تقول أنا مشغول، أنا ما عندي وقت الآن، سآتي بعدين. الله نبه على وقت الكبر لأمرين اثنين، لكي لا يفوتك الأجر، لأن الموت قريب، ولتجتهد في هذا الأمر، لأن حاجتهما إليك في هذا الوقت شديدة. مهما عملت فأنت مقصر، مهما اجتهدت فأنت مقصر. إذا أعطيتهما المال وأخذ منك المال، المنة لهما في الأخذ ليس المنة لك في الإعطاء. إذا أخذ منك المال، المنة لهما حيث أخذ منك المال ليس المنة لك عليهم. لن يمن أحد على والديه أبدا مهما اجتهد ومهما عمل. لا تقل مشغول، يأتيك صاحبك يكلفك بأمر تلبي، وتأتي في أنصاف الليالي، وأمك تتصل يقدها بعدين بعدين، متى بعدين؟ بعد الممات. هذا عقوق. الإنسان يراعي هذه الأمور ويجتهد في طاعة الله عز وجل. فعنوان البركة والخير والسعادة في الدنيا والآخرة تدور على هذه المعاني، والكلام في هذا الباب طويل، بل ذا شجون. والفتن تغلي في الناس، والناس لو لزموا هذه الأمور وهذه المعاني صلحت المجتمعات وعاد الخير على الجميع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، ويجعلنا من البارين من الموفقين المسددين، وأن يحفظ علينا ديننا ودنيانا وأمننا واستقرارنا وولاة أمرنا، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يثقل موازينهم في الخيرات، وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يلبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، ويكتب له عظيم الأجر والمثوبة، ويرحم الشيخ زايد، ويسع مدخله، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويجمعنا به في جناته جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أسئلة لا نجيب عليها، اسمحوا لنا، يكفينا ما أخذنا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأشكر لكم حسن استماعكم وحضوركم. أسأل الله عز وجل يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.